يا سيدي نهدي لك الحب والترحيم يسوق شذا القديم عاهد بريام بعد الوطن ربي يحفظه من التخريب نزف التهاني واللحون الحماسيه نزف التهاني واللحون